كمان كانت محرجة بتاع إلا دي محرجة بتاع إلا دي كمان مرة الله يفتح عليه الله إنا كل شيء هني قال لي بلدك يا محمد اي واحد ما بيفهمش ما يتكلمش واللي واحد انا مش عاوز اتكلم والله Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. الله بسم الله الرحمن الرحيم. شكلك كده 15. والقدماء القادر على كل شيء. تبكيش يا شيخ. سجل يا عم. ابو نشيد. الله الله الله يا ابو حاج. ضيفت عليك اول مره نسمع دو الله. صل على الحبيب. الله الله ما قالنا كده بالميتة بخارج من السبونية على السبنلوين على صف الزريج على على الحتة دي. قلنا كده ده بتشلى والحاجات دي. يعني هي مثل دي ملاش محطة يا شيخ احمد. كل الحلاوة برا يعني هنا لا. هتبقى باينة. يلا يا يلا يا رب باينة بالحلال. One, two, three, four. Thank you. Let's